الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه بلاد وأسمع الجوزاء وأسمع الجوزاء وضع بما نادى النبي وجاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليوقظ الدنيا الله أكبر محمد الله أكبر وليوقظ الدنيا هتاف محمد صاب الأذان أيام لا نداء وليوقظ الدنيا هتاف محمد صاب الأذان Yeah.